حلوان الخام بعشرين جنيه الكيلو. فواحد يشوف لنا الموضوع ده لأنهم يقولون يذبحوا هنا في مصر أو يذبح في السعودية ويجيب في مصر. لو أن أحد الأخوة يتبرع ويسأل لنا الموضوع ده ويدينا بجزار الله خير. اجتمع غسلان على مرأة، غسل حيض وغسل جنابة، فليجزوها غسل واحد بنيتين مختلفتين. رأي الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن تغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الحيض، وهذا قول الألباني رحمه الله. وقول الأئمة الأربعة وإبراهيم النخعي ومن وافقه من جمهور أهل العلم أن غسلا واحدا يكفي، وهو الصحيح وهو الذي نرجحه. وقت غسل الجمعة هل يمكن أن يكون من قبل الفجر بقليل؟ لا، غسل الجمعة بعض العلماء قال يبدأ من ليلة الجمعة، وبعض العلماء قال يبدأ من الفجر. ما حكم دعاء القنوط في صلاة الفجر؟ لا أدري. المرأة بدل ما تعمل الكحكة فوق رأسها تعمل كحكة وراء رأسها وتخرج من خلاف أهل العلم. هل يجوز لأخت الزوجة أن تسلم على زوج أختها وأن يراها؟ لا، لا يجوز، لأنها أجنبية منه، لا يراها ولا تسلم عليه ولا تصافحه. رجل صلى ثلاث ركعات فتذكر أنه لم يأتي بتشهد الأول فجلس بعد الثالثة ليتشهد، فجلس بعد الثالثة ليتشهد وهو يعلم أنه بعد الثالثة وليس ناسي، ثم قام بعد ذلك وصلى ركعتين بعد التشهد وهو يعلم أيضا أنه أتى بخمس ركعات بدون شك في هذا، فماذا فعل؟ هذا عجل، هذا اسمه عجل ولخبط. والصحيح أنه نسى التشهد الأوسط فيواصل، لأن التشهد الأوسط ليس ركنا وإنما هو واجب فقط، يواصل في النهاية، وفي النهاية التشهد الأول تركه، في النهاية يسجد للسهو وتنتهي القضية، لكن جاء وجلس تشهد بعد الثالث هذا خطأ، وقام جاب ركعتين تاني ولغى ركعة. على كل حال هذا الرجل إن كان في الوقت يعيد الصلاة، يعني إذا استفتى إذا كان الكلام ده في صلاة العصر والمغرب لم يأتي يقوم يصلي العصر، وإن كان هذا حدث له قبل ذلك وفات الوقت فهو معذور وجاهل، ومعذور بجهله ولا يعيد الصلاة. لماذا لا يلبس الخفين على الطهارة الترابية وما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخلتهما على طهر، والطهر معروف أنه الوضوء. امرأة أفطرت في رمضان لكونها حامل، فهل يمكن أن تطعم بدلا من القضاء؟ إذا كانت هذه المرأة تستطيع أن تقضي فلا ينبغي لها أن تطعم، وإن كانت لا تستطيع أن تقضي فيجوز لها الإطعام. رجل طاعن في السن يأمر زوجته ألا تصوم صوم تطوع وهو ليس بحاجة إليها، فماذا تفعل وهي تريد أن تصوم؟ إن استرضته وأذن لها أن تصوم فلتصوم، وإن لم تسترضه أو قال لها لازم تفطري فلتفطر وتأخذ أجر الصيام بالنية. ولا يشترط في هذه المسألة أن يريدها لنفسه، ولكن قد يمنعها من الصيام لكي تستطيع أن تقوم بخدمته أو نحو ذلك. رجل قرأ سجدة التلاوة وهو إمام فلم يسجد وسجد المأمومين، فما حكم صلاة المأمومين؟ لا بأس يقوم ويتابع الإمام وقد سجدوا خطأ وصلاتهم صحيحة، ولكن ينبغي الإنسان أن ينبه على مثل هذا، وينبغي للمأمومين ألا يسجدوا من قبل أنفسهم وإنما يتابعوا الإمام، إذا سجد سجدوا وإذا لم يسجد لم يسجدوا، لأن سجود التلاوة مستحب على الراجح، والخلاف في سجدة الأعراف فقط. هل يجوز قراءة القرآن في الركعة الثالثة والرابعة؟ وما حكم النسي قراءة القرآن في الركعتين الأولى والثانية؟ القراءة قراءة القرآن في الركعة الثالثة والرابعة وارد أحيانا، كما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ أحيانا في الثالثة والرابعة ليس على الدوام. أما من نسى القراءة في الركعتين الأولى والثانية فليسجد للسهو وصلاته صحيحة. براز وقيء الرضيع هل هما نجسان؟ وما كيفية الطهارة منهما؟ نعم، براز الرضيع نجس، وإن كان نجسا نجاسة مخففة، وكيفية التطهير أن ينضح بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح بول هذا البراز، لا البراز لابد من غسله، البراز لابد من غسله فهو نجس، يعني يوضع عليه الماء ويعصر، يوضع ويعصر هذا الغسل، أما النطح هو الرش. أما قيء الرضيع فلا أدري. رجل طلق زوجته قبل الدخول فليشترط له عقد جديد ومهر جديد، وماذا يفعل إذا كان قد دخل بها ولم يفعل ذلك؟ نعم، يشترط له عقد جديد ومهر جديد، وتعود إليه بطلقتين، لأن الرجل إذا كان عاقدا على امرأة فقال أنت طالق بانت منه بينونة صغرى، بانت وليس الطلقة الرجعية لكي يدخلها. لابد أن يضع يده في يد أبيها ويقول زودني موكلتك أو موليتك البكر فلان الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، ويدفع أي صداق ولو 10 جنيه، لأن هذه طلقة بائنة وليست طلقة رجعية. إذا نزلت الصفرة والقدرة بعيدة عن الحيض فلتنقض الوضوء، والحكم المرأة في هذه الحالة كحكم المستحاضة. كيف نزلت القدرة والصفرة؟ يعني امرأة طهرت من الحيض وظلت طاهرة أسبوعا ثم نزل عليها دم قدرة أو صفرة أو رأته في القطنة، فهذه استحاضة لا شيء فيها، لا تغتسل ولا شيء، نعم تنقض الوضوء ولكن لا يجب عليها الغسل، تتوضأ لكل صلاة، حكمها حكم المستحاضة. هل يجوز إطعام 10 مساكين في وقت واحد على مائدة معدة؟ نعم يجوز، هذا يجوز إطعام 10 مساكين في وقت واحد. هل يجوز إخراج ثمن الطعام للعشرة نقودا أو فلوسا؟ لا، لا يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا، لقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام ولم يحددها بالنقود. يقول لو كان واجبا عليه كفارة عدد 2 يمين فعمل فقسم الكفارتين نصفين فنصف الطعام ونصف المال ونقود وزع على المساكين، لا يجوز، لابد من اخراج الكفارتين طعاما كما ذكر. اشرح قاعدة الوزن المخير المعين، شرحناها. في قاعدة ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب، ماذا على الابن الذي يعلم ان دخل والده فيه حرام وليس له دخل غيره؟ إذا كان هذا الولد، انتبه معايا طيب، إذا كان هذا الولد يستطيع أن يستقل بحياته عن أبيه ومال أبيه ملوث بالحرام فيجب عليه أن يستقل وأن يعيش في حياة مستقلة، وإذا كان هذا الولد لا يستطيع أن يستقل بحياته فيأكل من مال أبيه بقدر الحاجة. القتال في الأشهر الحرم في الوقت الحالي حرام أم حلال؟ حرام إلى يوم القيامة، حتى إقامة الحد فيها حرام. هذا يقول أنا عديم البضاعة كثير الذنوب والمعاصي ولكني أحب الدعوة إلى الله ورسوله، وهذا بشيء يسير بعد صلاة العشاء، فلماذا تأمرني؟ أمرك أن تأخذ من كل خير نصيبا، فتأخذ من قيام الليل نصيبا كما ذكرت، ومن تلاوة القرآن نصيبا، ومن الصدقة نصيبا، ومن الدعوة نصيبا، ومن الأمر المعروف عن المنكر نصيبا وهكذا، ومن الأذكار نصيبا. ويمكنك أن ترجع إلى شريط يوم في حياة مسلم اللي هو برنامج مسلم اليومي، ففيه خير وبركة إن شاء الله. هل يجوز الاجتماع قبل المغرب وقراءة الأذكار معا في نفس الوقت داخل المسجد أو خارجه؟ يجوز ذلك إذا كان الناس يجهلونه، يجوز أن تفعله مرة أو مرتين للتعليم، أما الاستمرار عليه فبدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الصحيح في الصلاة على الغائب وشهداء انتفاضة فلسطين لأن فيها جدل بين الإخوة كثير؟ القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله، إذا مات الرجل بين قوم كافرين أو قوم مسلمين لم يتمكنوا من الصلاة عليه فحينئذ يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب. ما حكم المجاهدين في الحرب في الأشهر الحرم؟ إن اعتدى عليهم الأعداء فصدوا عن أنفسهم جاء، وإن ابتدأهم بالقتال فلا يجوز. هل يجوز الدعاء على المنبر بصوت مرتفع والناس يؤمنون؟ لا أدري. بعض النساء يأتيها الحيض في أول نقط ثم تصفر يوما أو يومين، وبعضهن يحدث لها ذلك في نهاية الحيض كأن تصفر يوما أو يومين ثم تصلب قليلا من الدم ثم تصفر، فما الحكم في الطهر الذي بين الحيض وماذا لو أن هناك وسيلة تعلق بنزول الدم في اللولب مثلا أثناء الحيض؟ أولا بالنسبة للمرأة التي يأتيها الحيض نقطة أولا ثم تصفر يوما أو يومين ثم تحيض، فنقول إن طهرت طهرا كاملا بأن رأت القصة البيضاء الوسائل الأبيض أو أدخلت القطن فأخرجته فرأتها بيضاء لا قدرة فيها ولا صفرة تصلي وتصوم حتى يأتيها الحيض. أما الأخرى فهي التي فعلت بنفسها ذلك، التي ينقطع حيضها خمس أيام مثلا ثم ينقطع الحيض يوما أو يومين ثم يعود، هذه لابد أن تكون عندها لولب أو مركبة لولب لأنه بيزود الحيض يومين. الدم اللي نزل ده ما حكمه؟ اختلف الأطباء فيه، فبعضهم قالوا بأن هذا حيض حبسه اللولب فحكم حكم الحيض فتمتنع عن الصلاة والصيام اليومين الآخر، وبعض الأطباء يقولون لا الحيض قد انقطع وهذا الدم الذي نزل دم نزيف أو دم سقط، يعني معروف أن المرأة اللي بتاخذ لولب بتسقط في السنة 12 مرة كل شهر تسقط مرة، لأن هذا اللولب يفجر الجرثومة يعني الكيس الجرثومي اللي هو الجنين وعمره 6 أيام إلى 8 أيام، فحينئذ يختلف الحكم الفقهي، لأن الدم النازل ليس دم حيض وإنما هو دم فساد ينبغي أن تصوم وتصلي حتى وإن نزل الدم. على كل حال نحن ننصح كل امرأة عندها لولب أنها تشيل اللولب بيسبب تقرحات في قناة الثلوب وقد يسبب انسداد قناتي الثلوب، فبعد ما تشيل المرأة اللولب بعد سنة أو سنتين يحصل انسداد وتعمل عملية نفخ الأنابيب وقد لا تفيد هذه العملية فيحدث العقم وزوجها يتجوز عليه، فننصح المرأة بأنها تشيل اللولب أصلا وبلاش وسيلة اللولب، ووسيلة الحقن بتؤدي إلى نزيف إلى سرطان الرحم، وسيلة الحبوب بتؤدي إلى سرطان الثدي كما هو معلوم، فما بقي إلا الوسائل الطبيعية. لكن من ناحية فقهية نقول المرأة التي يتأخر حيضها يوم أو يومين ثم ينزل نقول انظري إلى لون الدم وصفاته، إذا كان لون هذا الدم هو لون دم الدورة يعني أسود أو بني قاتم له رائحة لفافة فهذا دم حيض تمتنع عن الصلاة والصيام، وإذا كان لون هذا الدم أحمر كدم الجروح وليس له رائحة كدم الجروح وإذا خرج يتجلط فهذا الدم دم نزيف تصوم وتصلي. امرأة نزل عليها دم الحيض وانقطع مرة أخرى لمدة يوم أو يوم ثم نزل عليها مرة أخرى ثم ماذا تفعل في يوم أو يومين؟ هذا كالذي قبله. وإذا نزل الدم انقطع الدم بسبب موانع الحمل كالحقنة والأقراص وغيرها. لا الحقنة عموما الحقنة اللي هي بتمنع الدم شهر كامل أو بتمنع الحمل شهر أو 3 أشهر، الحقنة دي خطيرة جدا جدا وكثير من الأرحام لا تتحملها أول ما تخطها بإذن النزيف، ولذلك هي محرمة في أوروبا كلها ومحرمة في جميع الصيدليات إلا بلاد الشرق الأوسط والأدنى، دول اللي هي محل التجارب تجوز فيها الحقنة، اللي هو احنا يعني والبلاد المتخلفة بيجربوا فينا الحقن دي، فينبغي أن يبتعد الناس عنها. قاعدة المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فواجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب أشكلت عليه، شرحناه وقلنا بأن الرجل لا يجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، فلا نقول له يجب عليك أن تتاجر لكي تصل إلى النصاب لكي يجب عليك الزكاة، لا لا يجب عليه هذا، فليس تحصيله أي تحصيل النصاب سواه. النبي للسجود هل يجوز باليدين أو بالركبتين؟ كلاهما جائز، والصحيح الذي تميل إليه النفس أن تنزل باليدين. هل يجوز القيام ببعض العبادات ووهب ثوابها إلى بعض الأقارب الذين ماتوا كالأخ والأم؟ لا، الأولى أن تدعو لهم والدعاء يصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، فلم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له. أنا مدرس لا أذهب إلى الدراسة إلا بداية من حصتي وليس من أول يوم، وكذلك أنصرف بعد انتهاء حصتي، وهذا هو نظام المدرسة بالاتفاق مع الناظر. فهل في مرتبي شيء محرم؟ لقد أوضحت في محاضرة تحذير الكرام من 70 بابا من أبواب الحرام أنه يجب أن يظل، لأنه ليس عاملا بالمجهود، وإنما هو أجير على وقت من الساعة كذا للساعة كذا، ما بيقبضش بالحصة، بيقبض بالشهر، فلا بد أن يظل من الساعة 8 مثلا للساعة 1 أو 2 سواء عند حصة فاضية أو مليانة، يفضل جالس إلى نهاية اليوم إذا أراد أن يستحل يوم. أما إذا كان مدرس بالحصة يروح على حصته بس. أحرق بعض أوراق القرآن المقطوعة، فما الحكم وكيف تتصرف في مخلفات الحرق خاصة وأنه قد يكون كثير؟ نعم، يجوز للإنسان أن يحرق بعض الأوراق التي فيها آيات قرآنية بنية الحفاظ لها، أما إن حرقها بنية إهانتها فيحرق، أما بعد ما يحترق فلا يأخذ حكم القرآن. هل رأى الجمهور في عدم قضاء النافلة رأي الجمهور يفتح الباب للتساوي في أمر النوافل؟ لا، لا يفتح الباب للتساوي في أمر النوافل ولا شيء. يستحب الإنسان أن يفعل نافلة ليأخذ أجرها وثوابها. غسل الجمعة هل يكون ليلة الجمعة أو بعد صلاة الفجر؟ الأولى والأحوط أن يكون بعد صلاة الفجر. عندي مبلغ في البنك وقدره 500 جنيه فما حكمه؟ فإذا كان حراما فماذا أفعل بالفوائد؟ وهل علي كفارة؟ لا، تروح تسحب الليلة إن شاء الله مالك من البنك إذا كان البنك ما زال مفتوح، خشية أن تموت هذه الليلة فتكون مرابية. أما إذا كان البنك أغلق أبوابه فعليك صباح الباكر إن شاء الله أول ما يفتح البنك تروح تسحب مالك من البنك الربوي، لأنك مرابي، تبيت في سخط الله وتصلح في غضب الله، لما رواه مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. ترفع مالك وتسحبه من البنك الربوي، ثم تأخذ هذه الفوائد فتتصدق بها على الفقراء والمساكين وطلبة العلم، لكن لا تدخلها في المساجد. رجل غاب عن زوجته حتى اعتبر مفقودا، فتزوجت برجل آخر وأنجبت، وبعد ذلك رجع الزوج، فما الحكم وحكم الأولاد من الزوج الثاني ولمن ينسب؟ أجاب ابن قدامة رحمه الله في المغني على هذه المسألة فقال: الزوج الأول الذي جاء وجد زوجته قد تزوجت مخير بين أمرين، بين أن يقر الزوج الثاني يقول خلاص ما دام تزوجت خلاص، ويأخذ مهره الذي قدمه من الزوج الثاني، واضح؟ ويكون العقد صحيح خلاص. وبين أن لا يقر الزواج الثاني يقول لا أنا عاوز زوجتي، فتطلق من الزوج الأول، فتطلق من الزوج الثاني وتظل عدة كاملة ثلاث حيضات، ثم يدفع الزوج الأول للزوج الثاني مهره الذي خسره وأنفقه، يدفع للمرأة ثم تعود للأول. هل بالزواج الأول تعود أم بعقد جديد؟ على قولين، والصحيح أنها تعود بالعقد الأول، لأن العقد الأول ما زال ساريا ولم يبطل، والثاني ليس زنا، والأولاد نكاح شبهة ينسب إلى أبيهم ويرث أباهم ويرثهم وكل شيء. أعطاني شخص ما مالا معينة لإخراج زكاة فطر، وذهبت إلى مكان ما فسرقت حقيبتي وما بها من المال الذي كان يجب أن يخرج زكاة الفطر، فليجب علي أن أخرج هذا المال للزكاة من المال الشخصي بالرغم أنه سرق مني؟ لا، أنت مؤتمن إن لم تفرض. لو أخذت هذا المال ورحت توديه للناس فسرق منك فلا شيء عليه، فإن الأمين لا يضمن. لكن ان فرطت قال لك وزع المال دي، فانت سبته عندك يوم ويومين وثلاث ورايح ثالث يوم او رابع يوم توزع فصرف منك، تتحمل لانك مفرط وتضمنه من مالك الصالح. هل قص الشعر حرام ولو كان بغير التزين للزوج؟ يبدو ان السائلة امرأة تريد ان تقص شعرها. يعني إذا كان شعر المرأة طويلا يجر على الأرض وتعب زوجها كل شوية زوجها ماشي شايل وراها، فهذه حين يجب أن تقصره حتى لا تتعب. أما إذا كان شعر المرأة عاديا فلا ينبغي أن تقصه لتتشبه به بالرجال، فقص المرأة قص المرأة شعرها تشبها بالرجال أو فيما يشبه شعر الرجال لا يجب. وهناك قصات لا تجد أصلا، وهي قصات الموضة والقصة، وتأخذ حتة من قدام وحتة من وراء تتشبه بالنساء الكافرات، فهذا لا يجوز حتى لو كان بغرض التزيين للزوج. صمت ثلاث من شوال بغرض إتمام الست أيام من شوال، وعلي خمس أيام من رمضان، فهل إذا أكملت على هذه الأيام يومان بغرض إتمام الخمس يكون غير جائز؟ مع العلم أن الثلاثة إن كانت بنية صوم ستة من شوال، لا، انت صمت ثلاث ايام سته من شوال، اجا في بلد وكمل وصوم دايم خمسه كلهم كمليهم وبعدين كمل السته من شوال. رجل غاب عن زوجته عرفناه، كيف تخطى علماء الجرح والتعديل عقبه الغيبه وهم يتحدثون عن اصحاب الحديث ويصنفون بانهم صادقون او كاذبون ونحو ذلك؟ الغيبة محرمة، الغيبة محرمة إلا في ستة مواطن، من بين هذه المواطن الجرح والتعديل لصيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النقص والتحريم. ما حكم تقصير اللحية؟ تقصير اللحية إذا قبضت على لحيتك وأخذت ما بقى فهذا قال ابن عمر يجوز، وإن كان الصحابة كلهم يقولون لا. لو أخذت قول عمر ابن عمر ماشي، يعني لو قبضت على لحيتك وفضل حاجة ابدأ تعالى مني، لكن تقصير اللحية أقل من القبضة، أقل من القبضة لا يجوز، ولم يقل به أحد من العلماء. رجل طلق زوجته قبل الدخول وكانت حائضا ثم دخل بها لعلم أن الطلاق أثناء الحيض رايحة، فما الحكم؟ خلاص، إذا كان يأخذ بهذا القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع هو حق، يأخذ بقوله وزواجه صحيح. أما إن كان يعلم أنه يقع فقد وقعت طلقة بائنة بينونة صغرى لا يستهلها إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قال رسول الله صاد، صاد يا جماعة غلط، صوت، يقول الأخوات صوت الأخوات واصل، وبعدين احنا عاوزين إحدى الأخوات تاخد بالها من الاخوات اللي بيعملوا تشويش، ان في طالبات بيتصلوا بيها ويقولوا ان في بعض الاخوات بيعملوا تشويش على النساء، فالطالبات اللاتي يريدن ان يستفيدن لا يستطيعن ان يستفيدن من كثرة التشويش، فان شاء الله ابو عبد الرحمن يكلف امرأة تجيب لنا بس اسماء الاخوات اللي بيعملوا دوش ويشوش عليه، ماشي، واحنا نتصرف، احنا نعرف نتصرف ازاي. قال رسول الله صاد، صاد بدعة، وعمر ضاد بدعة، وجبريل عين بدعة برضه، اما تكتب صلى الله عليه وسلم او لا تكتب شيئا وتنطق بها تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكتبها، لكن صاد وعين وضاد ما ينفعش. لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذا الحديث؟ سمعت انه معلق، وان كان كذلك فما حكم المعلق؟ قال هناك حديث اخرى في البخاري ضعفه احد وجزاكم الله خير. هذا الحديث انما ضعفه ابن حزم ورد عليه الحافظ ابن حجر وغيره، والحديث صحيح، حديث صحيح رواه البخاري، والبخاري في حديث معلقة وغير ذلك، والمعلق له حكمه سواء روي بصيغة الجزم او بصيغة التمريض فله حكمه، لكن هذا الحديث صحيح. رجل تزوج من فتاة طالبة بالثانوية العامة ولم تكمل تعليمها في الجامعة، وكان فارق العمر بينهما كبيرا، وعلى هذا الشرط قام والد الفتاة بكتابة شيك وقدره 20,000 جنيه، وقد توفي هذا الرجل بعد الزواج منها، وعند توزيع الميراث أخذت الزوجة مالها في قائمة مكتوبة عليه، ومال ومما ترك المتوفى من مال، فهل يجوز صرف الشيك وهل لها الحق في صرف هذا الشيك؟ نعم، ما دام كتب لها شيك ب20,000 جنيه كمؤخر صداق او نحو ذلك، فينبغي اخراج الشيك والقائمة من التركة قبل توزيعها. هل يجوز ذكر شيء بعد البسملة على الوضوء؟ مثلا نقول بسم الله والحمد لله. لا، تقول بسم الله فقط، وفي نهاية الوضوء تقول الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعض الجهلة من مقتني الكلاب تلعق جلودهم الكلاب، فكيف يغسل هذا الجلد؟ يغسل الجلد بالماء او بالماء والصابون او نحوه، ولا نقول الرجل عفر جلدك بالتراب ثم اغسله 7 مرات اولهن بالتراب؟ لا، الجلد لا يشبه الاناء ولم يغسل باي شيء. ان بعض الاخوة صلى صلاة العشاء وفي الركعة الاخيرة بعد الرفع من الركوع دعا دعاء، وبعد الصلاة قام بعض الاخوة وقال هذا بدعة، هل هذا صحيح؟ الركوع دعا دعاء، يعني قانت، يعني قانت ودعا للمجاهدين في العشاء. نعم، اذا كان هناك قنوط فليكن هذا القنوط في جميع الصلوات، الصلوات الخمس في الدعاء للمجاهدين وكذا، ويظل القنوط شهرا او الى ان ترفع الفتنة. ما الحكم في الدعاء بعد الصلاة؟ لا بأس به الدعاء بعد الصلاة، لأن بعض العلماء قال دبر الصلاة يعني بعد الصلاة، وبعض العلماء كابن تيمية قال دبر الصلاة يعني قبل التسليم، وهو خلاف سائغ. لكن رفع اليدين في هذا الدعاء لا يكون في كل صلاة، لو رفع يديه أحيانا لا بأس، لكن لا يواظب عليه. من سنن الغسل إزالة ما لوثه من أذى، وهذا بالماء، فهل إذا لم يوجد ماء وتيمم ليس عليه إزالة هذه النجاسة؟ نعم، ليس عليه إزالة ذلك، وإن استطاع أن يزيلها بالتراب أزالها. هل يجوز جمع فيه الغسل ونية الوضوء في تيمم واحد؟ هل يجوز جمع نية الغسل والوضوء في تيمم واحد؟ نعم، يجوز. لماذا اشترط المصنف في الضابط الثالث بول الغلام الذي لا يأكل الطعام لشهوة؟ لماذا اشترط كلمة شهوة وما الدليل عليه؟ شهوة لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي أكل، الغلام الذي لم يأكل، كلمة أكل أي أكل بإرادته، ولم يقل الغلام الذي أطعم، لو أطعم يبقى لنا اشترط الشهوة، ما قال أكل أي بإرادته، إرادته يعني بشهوة. رجل كان يصلي بالناس صلاة رباعية، ففي إحدى ركعات بدل من أن يركع سجد مرة واحدة، فقالوا له سبحان الله فلم ينتبه، وقبل السلام سجد سجدتين سهوا، فهل عليه بعد الانتهاء أن يأتي بركعة منفردة أي واحدة، أم يعيد الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا، فهذه قد حدثت في مسجد بالبلدة واختلف الناس في الإجابة. الإجابة أن يأتي بركعة ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لأن الصلاة فيها زيادة. هل تسقط البسملة سهوا من التيمم أم ماذا يكون حكمها؟ نعم، تسقط كسقوطها من الوضوء تماما. ما حكم تبول الجارية في مكان لا يمكن عصره كالكنبة مثلا أو كرسي منجد بالقماش، ما تعرفش تعصر الكرسي؟ طيب، على كل حال تكافره بالماء كالنجاسة، فيحكم حكم، يأخذ حكم الأرض، فالنجاسة إذا وقعت الأرض كأثرناها بالماء حتى يزول أثر النجاسة ولا يشترط العصر. هل لحم الحصان حلال أم حرام؟ حلال، حلال لمن أراد أن يأكله، لحديث أسماء صحيح مسلم: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة وأكلناه، ونحن بالمدينة، المدينة يعني بعد الهجر، وأكلناه، يعني لحم الخيل حلال، لكن نحن في مصر نعاف هذا اللحم ولا نأكل. ليه؟ لأن أجدادنا كانوا شافعيين، وعند الإمام الشافعي لحم الخيل لا يؤكل، لحم الخيل لا يؤكل. الغريب أن عند الإمام الشافعي أن لحم الثعلب يؤكل، لحم الثعلب يؤكل، سنأخذه في الأطعمة إن شاء الله، لكن الصحيح أن لحم الثعلب لا يؤكل ولحم الخيل يؤكل، هذا هو الصحيح. عندنا إخوة من جماعة التبليغ يقولون بوجوب الخروج في سبيل الله. لا، لا يجب الخروج. هل لابد من تعصيب رأس الميت قبل تكفينه أم يكفي تكفينه فقط بغير تعصيب رأسه؟ تعصيب رأس يعني ايه؟ يعملوا العمامة، عمامة الميت أو زنط الميت بدعة، بدعة يا عم الحاج. التكفين ثلاثة أدراج فقط للرجل. هل يجوز تشييع في سيارة أم على الأكتاف؟ أفضل، الأفضل على الأكتاف. هل من فعل السيئة يكون كمن نوى فعلها ولكنه تركها لوجود أحد من الناس ولم يتركها مخافة الله؟ وبالعكس من نوى فعل الحسنة ولم يستطع أن يأخذ نفس أجر من فعلها ونفس. نقول من ترك السيئة لله أخذ أجرا، ومن تركها للناس تحمل وزرا. رجل خاصم أخوه وحلف على زوجته أنها تكون طالقا إذا كلمت زوجة أخيه، وهو الآن تصارح مع أخيه ويريد أن تكلم زوجته زوجة أخيه، فما الحل؟ إن قال لها علي الطلاق ما أنت مكلمة زوجة أخي، فنقول له هذا في الغالب يمين، فتكلمها وتدفع كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوته، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام. وإن قال لها إن كلمت زوجة أخي فأنت طالق، فهذا طلاق معلق، إن كلمتها فهي طالق، ويرجعها يقول لا رجعتك لعصمتي، ثم يشاهد 2 وتكون طلقة قد وقعت. ما هي المسافة التي يجوز فيها أن قصر الصلاة؟ 17 كيلو. ما مدى صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. هل هذا الحديث ضعيف؟ لا، ليس ضعيفا، إنه موضوع مكذوب. بول البنت يغسل دائما، أثبت العلم الحديث أن نسبة البولين، حمض البولينيك ولا البوليك ولا البوليتيك ولا بوتيك، في بول البنت أضعاف الولد. هل هذا هو السبب؟ لا، ليس هذا هو السبب. الاستحالة مطهرة كما قلتم، فلماذا عندما ذكرتم التيمم قلتم إن براز الإنسان إذا تحول إلى تراب لا يجوز التيمم به؟ نعم، هذا البراز إذا تحول إلى تراب ما زالت الصفات فيه، صفات البراز ما زالت فيه، لكن جاف، فهي نجاسة جافة. لكن روثة الحمار إذا أصفرت في الماء في النار أو احترقت في النار تحولت تماما إلى مادة أخرى، إلى تراب محروق، فالنار أذهبت كل ما بها من النجاسة فتحولت إلى طاهرة. القول إذا وجد الماء بطلت قاعدة فقهية، وإذا قلتم لا فإني قرأتها في فقه السنة، وقد سكت عنها الألباني في الرد على فتاون منا، نرجو الإيضاح. الألباني إنما رد على الأحاديث ولم يرد على القواعد التي في فقه السنة ونحوه. إذا وجد الماء بطل التيمم ليست قاعدة على إطلاقها، فقد يوجد الماء وأنت مريض لا تستطيع أن تمس الماء، فهل يبطل التيمم في حقك؟ لا يبطل، فهذه القاعدة ليس على إطلاقها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإذا كان الأمر كذلك بجانب الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا بجانب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ابتدأت القراءة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو استحب أو تأكد لك القاطع هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني توفي رجل وترك اخا وثلاث اخوات. وطبعا الاثنين على الرجل وثلاث بنات ويفضل نفسه كثير. طب مال هيفضل ازاي؟ كيف يبقى المال؟ نجيب المال كله ونقسمه كم كوم؟ خمسة اكوام. خمس. الولد بكومين والثلاث بنات بكام؟ بثلاث اكواع، يبقوا كم كوم؟ 5. لو كان المال 5 مليون الولد ياخد 2 مليون وكل بيت تاخد 1 مليون والباقي تاخد انت، مش يفضل باقي اصلا، لن يبقى. طيب، يقوم بعض الرجال المسنين واصحاب الاعذار بالجلوس على دكك خشب في اخر المسجد، وذلك لاداء الصلاة، وتوجد مسافة كبيرة بينه وبين صفوف الصلاة، والناس يمرون امامه للوضوء، فما حكم الصلاتين في هذا الموضع؟ الاولى للمعذور ان يأتي بكرسي ويضعه في الصف ويجلس ويصلي جالسا على الكرسي في الصف، لكن لا يترك صفوف المسلمين. اموال اليتيم يجب فيها الزكاة ام لا؟ نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم لانها حكم وضعي وليست حكما تكليفيا. ما القول الراجح في اطفال المشركين وان ماتوا قبل ان تبلغهم الدعوة؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم قال انهم يختبرون في عرصات القيامة، وبعض العلماء قال ان الاطفال الذين ماتوا قبل الحلم في الجنة، والفريقان لهم أدلة ونزاع طويل. هل على المرأة من زكاة في حلية التي تلبسها مع رجاء الأدلة إن أمكن؟ فيها خمسة أقوال أهل العلم، ذكرها ابن القيم وغيره، والذي نراه هو ما قاله الشيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه تجب الزكاة على الحلية حتى وإن كانت تلبسه للزينة. والدليل ما ثبت عند ابي داود، والدليل ما ثبت عند ابي داود بسند صحيح، ان امرأة اتت من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها مع فتخات من ذهب، وقيل فتخات هي الخواتم الكبار من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسيرك الله بثوارين من نار يوم القيامة؟ فأقرأت المرأة الفتخات وألقتها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. فاستدل العلماء بذلك على أن الحلي وإن كان يلبس للزينة ففيه زكاة. ما حكم هدية عيد الأم؟ لا تجوز هدية عيد الأم وعيد الأب بتشبه بالكفار. وبما نرد على من يقبلها ويعرف أنها بدعة؟ نقول له: لا تقبلها، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. نرجو جواب. السؤال رقم 2 صفحة 43، يذكر بعض العلماء أن كل من الأحكام التكليفية الخمسة واجب من جهة الاعتقاد، حاول أن تبين وجه ذلك وتذكر أمثلة له مع التوضيح. تعرفين السؤال ده؟ سؤال خدتوه قبل كده. بعض العلماء قالوا الأحكام التكليفية واجبة من جهة الاعتقاد، وضح ذلك. أحسنت، يعني أنت المطلوب منك أن تعتقد أن الخمر محرم، ماشي؟ ادي واحد. واجب عليك ان تعتقد ان الصلاة واجبة، واضح؟ وان تعتقد ان الصيام واجب، وهكذا. ده من جهة الاعتقاد. ممكن واحد ما بيشربش الخمر لان الدكتور قال له: لو شربت الخمر هتموت، اصل عندك مرض كذا، ولكن هذا الرجل يعتقد ان الخمر حلال، يبقى حرام ولا حلال؟ يحرم. ياسى هذا الرجل، وقد يكفر، ماشي، رغم انه لم يشرب الخمر، او انه عنين لكن يعتقد حل الزنا ولم يزن، يبقى هذا الرجل ياثم ولا لا ياثم؟ ياثم، بل قد يكفر. هذا معنى الاعتقاد، يا تعتقد حل الحلال وتحريم الحرام. هل يجوز تأجير المحل المؤجر من المالك بعلمه او بدون علمه؟ بعلمه يجوز. انت اجرت محل من الرجل لمدة 10 سنوات، تستاذنه في ان تؤجره لغيرك، انت اخذت اجار ب1000 جنيه، اتأجره ب2000، ماشي. فاذا وافق صاحبه جاز، واذا لم يوافق، اذا لم يوافق جاز بشرطين. الشرط الاول الا يكون قد اشترط الا يسكنه انت، الا ياخذه انت ولا ياخذه غيرك،

متوقع في الايام القادمة ان شاء الله ان يجيها نزيف، ان الحقنة دي محرمة في اوروبا، لها ضرر شديد جدا على الرحم وقد تؤدي الى السرطان والعياذ بالله. للحقنة اللي بتمنع شهر، تمنع الدم شهر او تمنع الدم 3 اشهر، شديدة جدا لان هرموناتها شديدة. على كل حال من ناحية الشرعية نقول لها هذه النقاط التي تنزل في غير ميعاد الدورة، هذا دم فساد، وتصوم وتصلي ولا تمتنع عن الصلاة. نعم ولو بتركب لولا كذلك. رجل ترك صلاة الظهر تهاونا وتكاسلا حتى خرج وقتها ليصلي الظهر قضاء ام لا؟ في قولان لأهل العلم، واحد ساب الظهر تهاونا لحد ما خرج وقته، الذي تميل اليه النفس ان هذا الرجل يكثر من النوافل والاستغفار لكن لا يقضيها لان وقتها قد انتهى ولم يتركها لعذر. رجل احتلم في الليل وفي الصباح لم يستطع الاغتسال لبرودة الماء وعدم وجود ماء ساخن، ماذا يفعل؟ اذا استطاع هذا الرجل ان يسخن الماء فيجب عليه ان يسخن الماء ليغتسل ويصلي، واذا لم يستطع ان يسخن الماء ولم يتمكن من ايجاد ماء وغلب على ظني انه ان اغتسل بالماء البارد سيهلك او سيضر ضررا شديدا، فحينئذ يتيمم ويصلي، فاذا ما سطعت الشمس وزالت البرودة اغتسل مرة اخرى. كثير من الاخوات يلبسن النقاب السعودي ولا ادري لماذا، ولكن ادركت انهن يملن الى التقليد. لا، هي لا تميل الى التقليد، هي اللي بتلبس النقاب السعودي، يعني النقاب اللي بتبين العيون منه، يعني شايفة ان منظرها اجمل واحسن، لا سيما اذا اكتحلت ولبست هذا النقاب اشتدت فتنتها. والحجاب معناه ايه؟ معناه ان تحتجب المرأة وتتستر عن الرجال، فلا يجوز للمرأة ان تفعل شيئا فيه فتنة، فهذه لا تسمى محجبة وانما تسمى متبرجة حتى وان لبست النقاب. وقد صدرت فتوى من فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان النقاب حرام، يقصد يعني بيان العينين، اظهار العينين حرام. والشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله يقول النقاب لا يجوز. طبعا جماعة ده استغلاه وقالوا النقاب حرام تكشف الوجه، لا، النقاب حرام يعني تغطي وجهها كله ببيشة او حاجة او طرح، لكن لا تظهر العينين. الشيخ سعيد بن مسفر يقول هات النقاب ده وضعه على عنز، يعني معزة، يعني ستراها جميلة فاتنة معزة. فهذا النقاب يظهر البنت بمنظر الفتنة فلا يجوز ويحرم، وعلى الاخت ان تتقي الله عز وجل في ذلك. واللي يشوف بنت كده لابسه البتاع ده يعرف انها غير ملتزمة ولا يتزوج بها، يلا نوقف حالهم عشان ايه؟ عشان يغيروا. رجلا يعطي لزوجته اسماكا لزوجته اسماكا لتبيعها ويقول لا اريد منك 20 جنيها، واذا كسبت اكثر فلك، فهل هذا فلا حق في هذا المكسب؟ نعم، لان واحد قال لا خذ السمك ده بعيه جيب لي 20 جنيه والزيادة لك، يجوز على قولين لأهل العلم، لكن قول ابن عباس يجوز. وهو يمنعها من صلة اهلها بقليل من المال كأن تشتري لهم شيئا قيمته 5 جنيهات وذلك من مالها، فماذا تفعل؟ مالها الخاص يجوز انها تعطي لأهلها حتى ولو من وراء زوجها اذا كان هذا اذا كان اهلها في حاجة اليه، من مالها، من مالها مش من مال زوجها. امرأة تأخذ حقا لتنظيم الدورة فنزلت دورتها في ميعادها وبعد اسبوع نزل عليها دم، فهل هو دم استحاضة؟ نعم دم استحاضة. واقول لها ما قلت الاخت الاخرى انها ستهلك نفسها بهذه الحقن. الزكاة في مال اليتيم، اذا اخرجت الزكاة فان الزكاة تأكل مال اليتيم كله ولم يبقى الا النصاب. مين اللي قال لك الكلام ده؟ ما هو الزكاة في مال اليتيم، الرجل يتاجر في مال اليتيم، فاذا ما تاجر في مال اليتيم كسب، فيخرج جزءا من المكسب، يخرج الزكاة من جزء من المكسب. لي ولد صغير لم يبلغ 10 سنوات وهو متخلف عقليا ويفعل بعض الامور الحرام مثل لعبه بالطعام او ان يقف عليه او ان يلقي المصحف على الارض، واقول هذا خطأ ولكن لا يسمع الكلام، هل والدة تأثم بافعاله؟ تصده، والدة تمنعه من هذا الفعل. نصيحة للأخت التي تزعم الالتزام وهي تسيء معاملة من حولها. نقول ينبغي للأخ والأخت أن يكون على خلق جم، لأن الإنسان صورة الالتزام. الأخ الملتحي ينبغي أن يكون دسم الأخلاق وأن يكون حسن المعاملة حتى يحسن أو يحسن صورة الإسلام في نظر الناس. وكذلك الأخت الملتزمة أن تتعامل مع أخواتها بحسن الخلق وطيب المعاشرة حتى لا يبغض الناس الالتزام، وليتق الله عز وجل كل منهم، فإنما هو على ثغرة من ثغور الإسلام. أخي الأكبر لا يصلي ويشرب الدخان، ونصحته كثيرا ولكن لم يرتد، فماذا أفعل؟ ادعو له وأدم بالمناصح. ما حكم رجل إذا تحدث مع زوجته يقول لها إني غاضب عليك دون أن تفعل أي ذنب، فهل تلعنها الملائكة؟ لا تلعنها الملائكة إلا إذا غضب عليها بحق. يعني لو قال لها أنا غضبان عليك تقول طب ارضى عني، يقول لا أنا غضبان عليك، تقوم تروح تجيب له شوكولاتة وتديها له يقول طب ارضى عني، أي حاجة تداعبه. فإن رضي ماشي، إن كان يقول كلمة أنا غضبان عليك بضحك وبهزار خلاص، لكن إذا كان غضبان عليها فعلا لسوء الخلق فعلا تلعنها الملائكة. وينبغي الإنسان أن لا يكون شديدا في معاملة أهله، يكون لين، لأن المرأة تحتاج إلى اللين في المعاملة ولا تحتاج إلى الشدة، إلا إذا كان الأمر يحتاج إلى شدة. في بعض النساء مثلا بالكلمة تمشي وتتحرك وتطيع زوجها، وبالكلام الطيب يشرح صدرها وتشتغل وتعمل شغل البيت كله. وبعض النساء ما تجيش بالكلام اللين، وإنما تحب من زوجها الشدة، تحب مثلا لما يجي يهزر معاها أول ما يبدأ الهزار يرزعها قلمين كده تشعر إنه راجل. فأنت انظر زوجتك من أي هؤلاء النساء وعاملها بالمعاملة التي تناسبها، هل تنبسط؟ يعني في بعض النساء ينبسطوا من القضية دي جدا، ترزعها قلمين، تضربها خرزنتين. في امرأة كانوا طلعنا في الجرائد، امرأة أوروبية طلبت الطلاق من زوجها وزوجها بيحبها، وراح أمام القاضي تقول له طلقني منه، والطلاق في يد الرجل أو المرأة عندهم. فالقاضي بيسألها بيقول لها ليه؟ هو عامل فيك ايه؟ قالت له ما فيش حاجة، اللي زعلانة منه عشان أمر واحد بس، تقول لم يقل لي طيلة حياتي لا أبدا، يعني شخصية تافهة. تقول له أجازة آخر الأسبوع نقضيها فين؟ يقول اختار أنت وأنا وراك. تقول له اختار لون فستان، يقول لا اختار أنت وأنا موافق، بل يأخذها لتختار له لون البدلة اللي بيلبسها. فقالت أنا لا أشعر بإني مع راجل. فعلا المرأة ما تحسش إنها مع راجل، يقول لها لا ارجعي غطي وشك، لا ما تروحيش روحي، تشعر كده أنا معاها راجل. إنما تشعر معاها نعجة، يبقى لا تشعر بلذة الحياة ولا بسعادتها. هل يصح المسح على العمامة للرجل وعلى الخمار للمرأة عند الوضوء؟ نعم يجوز إذا كان في مشقة في رفع العمامة أو في مشقة في خلع الخمار. امرأة تعلم أن تحديد النسل حرام ولكنها تركب لولبا، وزوجها يقول لها غير مستعد لأطفال آخرين، وتريد أن تزيل اللولب من غير علم زوجها، وعندها 35 عاما، فهل تزيل أم تتركه لترضي زوجها وتكون آثمة؟ ينبغي أن تزيل هذا اللولب وأن تتقي الله عز وجل، أو تقنع زوجها بإزالة هذا اللولب وتبين له أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، ويمكن آخر ولد اللي هم مش عاوزين يجيبوه ده يكون فيه الخير والبركة. يعني على سبيل المثال مثلا أنا أبويا وأمي ما كانوش عاوزين يجيبوني، قالوا خلاص تكفينا، ورغم ذلك قدر الله عز وجل وجيت، فكان بفضل الله عز وجل هو الولد الوحيد الذي حجج والده، يعني كتب الله عز وجل لوليد الحج على ديه بسببي. فكان دائما يقول لي هذا الكلام، يقول لي يا ابن كناش عاوزينك وكنا استكفينا خلاص، لكن اهو قد انت جيت كده زياد. بارك الله فيكم. وكثير من الناس يفعل هذا ولا يظن ان قد يكون الولد الممنوع اللي هم مش عاوزين ولا يرغبون فيه، قد يكون ولد فيه خير يجعل لهم خير على يديه. فتبين لزوجها انه ينبغي ان يتقوا الله عز وجل وان يعلموا ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وكثرة الاولاد انما هي كثرة خير وبركة للانسان، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل يكون الشيء سببا غير الوجوب كالاذكار؟ يعني سببا للتحريم، يعني سبب غير الوجوب، في وجوب وفي تحريم وفي اباحه وفي كذا، فيعني حتى لا تفهم من هذا ان الشيء يكون سببا للوجوب بس، قد يكون سببا ايضا للتحريم. فالاذكار سبب لتحريم الخمر، والضروره سبب للحل، ادي سبب تحريم وادي سبب حل وادي سبب ورث اباحه يعني، وهكذا. اذا قام جاهلا فلا شيء، عامدا عالما ان هذا يقتل الصلاه بطل الصلاه، لا يتبع. شاب متزوج وأنجب بنتا، وقامت والدة هذا الشاب بإرضاع المولودة وهي جدته رضعات كثيرة، وما زالت ترضعها ويتسأل هل هو جائز شرعا؟ ما فيهاش مانع، عادي. يعني واحدة رضعت بنت ابنها، مش كده؟ هذا من باب الإحسان. بعض الناس فكرين المرأة لو رضعت ابن الجار يبقى حرام. حرام ليه؟ ده من باب الإحسان بس. ليش كان انك تعرف التحريم بس؟ ده اللي رضعت ابن ابنها ولا بنت ابنها، يبقى اللي رضع منها ابوه، اخ ابوه في الرضاعه، يعني البنت اخ ابوها في الرضاعه، وعمامها كلهم اخواتها في الرضاعه، وابن عمها يبقى ايه؟ ابن اخوها وابن عمتها ابن اخته، تمام؟ لا يحرم على من تتزوج ويشوفها وتشوفه كل حاجه. ومساله في بعض النساء بتعمل ازاي لما يكون عندها مولود وبترضع، ترضع ابن الجيران ده وابن الجيران ده وابن الجيران ده، بس تحصي هذه الاسماء. ليه؟ ممكن المرأة دي كثير ما يجي واحد تقول انا عاوز احج، ماليش حد يحج معايا، عاوز محرم، نقول لا، ما فيش واحد رضعتيه، ابنك من الرضاعة ولا ابن ابنك من الرضاعة ولا خالك من الرضاعة ولا عمك من الرضاعة، ما فيش. لو في ممكن واحد من الجماعة دول كلهم اللي رضعتهم يطلع يحج معاه ويعتمر معاه. طيب هل اشترط ابن الزوج؟ لا اشترط ابن الزوج، وان كان بعض العلماء يقولون اللبن هو في خلاف، اللبن لبن المرأة ولا لبن الفحل؟ اللبن لبن مين؟ الفحل، لبن الفحل، صحيح اللبن. ده قول ابن عباس في المسألة، ان اللبن لبن الايه؟ الفحل، يعني ايه؟ يعني الرجل اللبن لبن الفحل. اديت اطولت عليكم ولا هم؟ هذه بارك الله بيتفرع على مسألة في الرضاع. لو واحد متزوج زوجتين وزوجته ديت رضعت ولد والزوجة الثانية رضعت بنت، الولد ده يجوز ان يتزوج البنت؟ ليه؟ اخوات من الرضاع منين؟ اخوات من الرضاع من الاب، ها؟ ولا من الام؟ ها؟ نعم. لو قلنا لبن الفحل فلا يجوز، وقلنا لبن الام يجوز احسن. الصحيح قول ابن عباس ان لبن الفحل لا يجوز. واحد متجوز زوجتين، واحده رضعت، احنا عارفين الرضاع بكام؟ 5 رضعات مشبعات. الزوجه الاولى رضعت الولد رضعتين، والثانيه رضعته 3 رضعات. يحرم ولا لا يحرم؟ الولد ده يبقى ابن مين؟ المرأة تبقى أمه، يبقى ابن زوجها. أحسنت، هو يبقى أبوه، لكن النساء اللي رضعوا ما يبقوش. واحد متجوز 4، ماشي، كل واحدة رضعته رضعة وواحدة رضعته رضعتين، يبقى الأمهات اللي رضعوه مش أمهات، لكن زوجهم مين؟ أبوه. إن شاء الله لما نجي في الرضاعة نفرع لكم أحسن منك. فتاة مريضة بمرض ألزمها الفراش منذ 15 عاما، لم تغادره، واستحلفتني بالله أن أسألك هذا السؤال. تقول أنها ينتابها حالات من اليأس الشديد تنطق فيها بما لا يليق في حق رب العزة تبارك وتعالى، تنطق فيها بما لا يليق بحق رب العزة تبارك وتعالى، هل تخسر صالح عملها وهل تعاقب على ما قالت؟ نرجوك أن تسجل لها رسالة، فقد زاد بلاؤها بمرض أمها بمرض لعي. لا يجوز لعن المرض، لأن المرض يكفر الذنوب. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، يعني ترتعدين من شدة الحمى ومن شدة السخونة. فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فمسألة المرض يا أخوانا ده مسألة رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس في شبابهم غلطوا كتير وفعلوا معاصي كثير، وكل طاعتهم ده تقريبا مش هتكفر كل ده، فرحمة بهم يجي ربنا يبتليهم بالصبر، يبتلون بمرض يحتاج الصبر، فقبل ما يموت يمرض 6 شهور سنة وتتحات عنه ذنوبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يقبل على الله عز وجل ولا ذنب له. والله تبارك وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول لك: شوف يا عين فلان يا ريت يموت ويرتاح، وهو مريض ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض ليخفف عنه، لكن الناس لا يعقلون ولا يفهمون، فالمرض رحمة. فمثل هذا الأمر ينبغي لكل مريض أن يعلم أن الله اصطفاه، اصطفاه من بين الناس، فابتلاه بهذا البلاء ليصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وفي رواية: من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه. فالإصابة منه بالمرض أو بالألم أو بالتعب النفسي أو نحو ذلك إرادة خير من الله لك، فعليك أن تتلقى هذا القضاء والقدر بقلب رحيم وصدر منشرح، ولتعلم أنه ممكن أن تموت في لحظة. يعني بدل هذه المريضة بقالها سنة ممكن تموت قبل المرض، فتلقى الله عز وجل مثلا ب50,000 سيئة. إذا ربنا مثلا يقول إيه؟ تتعذب 50,000 يوم في النار، 50,000 يوم في النار بكل سيئة يوما مثلا، ده أهون ولا أنها تتألم وبعدين ده يطبطب عليها وده يديها مية بسكر وده يديها عصير وترتاح بعض الأيام وبعض الأيام تتعب، أيهما أحسن؟ المرض أفضل بلا شك، لكن الناس لا يعرفون مصلحتهم. فنحن نقول: على كل رجل قد أصيب بمرض أن يصبر وأن يعلم أن الله أراد به خيرا، وحتى لو الإنسان ربنا شفاه وعافاه بعد هذا المرض فإنما يرفعه الله عز وجل ويشفيه ويعافيه، وقد تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. لابد أن يصلي، إن كان المريض لا يصلي فنقول له: اتق الله وصلي بسرعة. أما هذه الأخت نقول لها: إن شاء الله لن يؤاخذك الله عز وجل إذا كنت في شدة المرض، لكن الأولى أن تتقي الله عز وجل وأن لا تتلفظي بهذه الكلمات، فإن نخشى عليك من الزلل وسوء الخاتمة. ونسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يغفر لك جميع ذنوبك وخطاياك وأن يرفع درجاتك ودرجات جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين، أمين رب العالمين. رجل بالقرية حدثت زوجته لأختي أنه يقول أن النوع المعروف من السحر باسم العطف وجعل الرجل يحب زوجته وأنه يجوز، فهل الصلاة خلف هذا الرجل تصح كما أنه يقول أن الله لن يغضب إلا مرة واحدة يوم القيامة؟ يتصح الصلاة خلفه لأن هذا رجل جاهل يحتاج إلى من يعلمه. العطور التي فيها سبيرتو إن وضعها المصلي على ملابسه تصير ملابسه نجسة ولا تصح له الصلاة، هذا صحيح؟ وإن كان كيف نعرف أنه يوجد عليها سبيرت؟ لا أدري هذه المسألة، أنا لا أعرف فيها شيئا. قلتم بأن من صلى النافلة جالسا فلا نصف الأجر، أريد الدليل على ذلك. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. الحديث في البخاري من حديث عمران بن حصين. ما حكم من يقوم بوضع دورة المياه على بعض المساجد التي هي في الدور الأول والسكن في الدور الثاني، وما حكم الصلاة فيه؟ يجوز لا بأس به لأنه بينه وبينها سامر. المشكلة هي أخت تأتيها حالات من البكاء المتواصل إلى الإغماء ويتغير شكلها قبل ظهور عروق مثل ظهور عروق في الوجه وانتفاخها وتعوج اليدين لتعطي شكل الله. يا سلام، ما أنت اللي عملها كده؟ وذلك في حالة الغضب. يعني أنت بتتصور أن العروق لما لفت أو ده لفت تعطي شكل الله. على كل حال ده ملوش علاقة بال، وذلك في حالة الغضب، وتأتي ذلك تأتي تلك الحالة في وقت آخر، نريد معرفة ذلك وما علاجه. إذا كان عندها حالة نفسية تعالج عند طبيب نفسي، وإذا كانت حالة مس أو نحو ذلك فتعالج بالشريط آية الكرسي، تسمعه 3 مرات في اليوم بالسماعات لمدة 45 يوم أو شهر. ساحر يتصدق على المساكين والأيتام، هل نأخذ منه المال للصدقة أم لا؟ وهو ما زال ساحر. إذا كان ساحرا فقل واجب أن تنصحوه، فإن لم ينتصح فقاطعوه ولا تقبلوا منه صدقة. توفي رجل في حياة أبيه وكان له أولاد، فهل يرثون في جدهم نصيب أبيهم؟ نعم، على القانون المصري على الوصية الواجبة يرثون، ونحن نقول بها بالوصية الواجبة، يأخذون ميراث أبيهم ما لم يصل إلى الثلث، فإن زاد عن الثلث رد إلى الثلث، هذا الثلث فقط. إذا حست المرأة أنه سينزل على دم الدورة الشهرية وغلب على ظنها أنها لو قامت لتصلي الصلاة ينزل عليها الدم أثناء الصلاة، هل تصلي حتى لا تفوت الفرض أم أنها تنتظر حتى الطب وتصلي؟ لا، لو قامت فعلا وشرعت في الصلاة ونزل عليها الدم لا تكمل الصلاة، إنما تتوقع أنه لو صلت فينزل، ما أظن امرأة يحصل لها. إذا عقد رجل على فتاة وحدث جماع بينهما ونتج عن ذلك حمل قبل الزفاف، فهل هذا الطفل ابن شرعي أم لا؟ وما حكم الدين في حدث؟ غلط طبعا، اللي حصل ده غلط، هو غلطان والجزمة في رجله، لا يجوز له أن يجامع البنت ومعقود عليه إلا بعد البناء. والذي حدث هذا يسميه العلماء نكاح شبهة، نكاح شبهة، ينسب الولد فيه لأبيه ويرث منه. قمت من النوم قبل شروق الشمس ب5 دقائق، فهل أصلي ساعة الشروق؟ من أي توضى أصلي ساعة الشروق؟ لأن ساعة الشروق من هي عن صلاة النافلة فيه، أما الفرض فلا. إذا كان مستحب تأخير صلاة العشاء فكيف يمكن حساب منتصف الليل؟ حساب منتصف الليل تجمع الغروب والشروق وتقسمه على 2، تطلع لك منتصف الليل عاطل إذا كان الساعة 12 أو 1. إذا كان 8 إذا كان في نية شخص القيام لصلاة الفجر وضبط المنبه ولكنه لم يستيقظ إلا بعد ساعة أو ساعتين من شروق الشمس، هل يجب عليه القيام للصلاة فورة يقضي حتى لا تعتبر صلاة قضاء، حتى ولو لم يكن قد نام ما يكفيه فليقوم ويصلي وينام مرة أخرى، أم ينتظر حتى يستيقظ ويصلي ولا يعتبر قضاء؟ لا، هذا الرجل أراد أن يصلي وأخذ الأسباب وضبط المنبه على الفجر، المنبه رن لأنه كان سهران، المنبه رن ولم يستيقظ، فقام الرجل بعد الشمس بساعة أو ساعتين، يقوم مباشرة يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي السنة ويصلي الفرض ثم ينام، إنما يقول خلاص ما الشمس طلعت بقى خلينا للظهر أجمع مع الظهر جمع تأخير، ما ينفعش. بالله عليك لما تجيلي أسئلة الفقه ما توجهها للشيخ. بيع الذهب بالأجل، أنا أقول لأن إحنا كنا تعرضنا له، وما رأيكم في كلام ابن القيم في إعلام الموقعين؟ إحنا قلنا الكلام ده فعلا، وقلت بأن ابن القيم ده راجل 7 عصر، سواء كان فهما أو أسلوبا، أسلوب ابن القيم أسلوب الصحف النهار، أسلوب الصحف الصحيفة تكتب لك أسلوب عربي فصيح وسهل، لا أنت عاوز ترجع للمعجب ولا بتاع كلام سهل وسلس، وهو ده المفروض اننا نتعلم اللغة العربية لتكون باسلوب السهولة واليسر، مش احنا بنجيب كلمات ماتت. لا، شوف القرآن الكريم ايسر الكتب على الاطلاق يتعلم منه الانسان لغة العرب، ولقد يسرنا القرآن للذكر. الذهب المضروب، المضروب عشان يبقى عملة زي الجنيه الذهب لابد ان يكون نقدا في الحال يدا بيد، لكن الذهب المشهور بتاع الأسويرة والغويش والحالة يجوز باعه لأجل ولا ما يجوز؟ ابن القيم قال يجوز. بل لك انت عاوز تخسر الراجل تبيعه مثلا بمثل، تخسر الراجل النقش والتزيين والصنعة وتقول له النهاردة هاخده بالوزن النهاردة، هيقول عليك انت عائل ولا مش عائل؟ والله يقول كده، هو ده اللي بقول. يقول لك مين؟ ما اي عاقل يقول ان النقش ليس له ثمن كده ليه؟ نعم، ما يبيع بأجل، ما يبيع مش منقوش. يقول السائل: هل يجوز للرجل ان يشتري فدان بطاطا وهي ما زالت في الارض قبل حرثها؟ لا، لا يجوز بيع البطاطا في الارض، لانه بيع مجهول، بيع مجهول. حتى وان زعم تجار البطاطا انهم بيحفروا في بعض الاماكن فيشوف مثلا فيه راجع ورقتين، البطاطا جايبة مثلا الكود يدية جايبة مثلا 5 بطاطات ودي جايبة 6، فيضربها ببعضها بطريقة معينة، لكن هذه طريقة ظنية بل وطريقة ليست صحيحة، فقد يتوقع انها تجيب 2 طن وتجيب نصف طن، او هتجيب 2 طن وتجيب 4 طن، فهذا بيع مجهول لا يجوز، وانما يخرج البطاطا ويباعها بالطن. نعم. يقول السائل: ما هي علة تحريم الغناء؟ فالخمر علة تحريمه اذهاب العقل عن وعيه. والغناء يقول ابن القيم من علل تحريمه اسكار العقل كسكر الخمر. شوف الولد قاعد كده قدام الموسيقى والاغاني والبتاع مش مركز، من شال خالص الشيطان شايله. ومن علل تحريمه ايضا فساد القلب، فان القلب يفسد بسماع الاغاني. ومن علل تحريمه ايضا انه يطمس البصيرة، فالذي يسمع اغاني كثيرة لا يستطيع ان يحفظ لا قرآنا ولا سنة، بل ينسى نفسه ومصالحه الدنيوية. ومن علل تحريمه انه يهيج الشهوة على فعل المحرم. وله علل كثيرة يمكن ان ترجع اليها في كتاب اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم. نعم. يقول السائل: بعض الاخوات يمتنعن عن الانجاب حاليا بحجة ان الحمل والانجاب سيعوق الدراسة، ويؤجلون الى ما بعد انتهاء سنوات الدراسة، فهل هذا صحيح وما الحكم الشرعي؟ هذا خطأ، وما وجدت المرأة في الحياة للدراسة، وانما وجدت المرأة للانجاب والولادة، فالانجاب والولادة في حق المرأة اوجب من الدراسة. تدرس عشان تطلع ايه؟ دبلوم تجارة، دبلوم صناعة، كلية تجارة، كلية صيدلة، كلية زراعة، كلية تجارة، كلية طب، كلية هندسة، كل هذا من فعل الرجال اصلا، كل هذا من فعل الرجال. لكن لو قلنا للنساء اشتغلوا، روحوا اطلعوا برا وشوفوا ادرسوا واتركوا البيت، هل نستطيع ان نقول للرجال اجلسنا في البيوت واحملنا وضعنا؟ لا يمكن ان يحمل واحملوا وضعوا، لا يمكن، فان رول النسوة لا تلحق الرجال اصلا، وانما تلحق النساء. فنقول للمرأة او للاخت التي تؤخر الانجاب اما بسبب صحتها المزعومة ان الانجاب هيضعف الصحة، نقول لها ان الله عز وجل يعلم ان الانجاب يضعف الصحة، ورغم ذلك المرأة وظيفتها هي الانجاب. والامر الثاني مسألة الدراسة وما الدراسة، خروج المرأة من بيتها والذهاب الى الكلية معصية، والاتيان الكلية معصية اخرى، والمزاحمة في المواصلات معصية ثالثة، والنظر الى الدكتور معصية رابعة، والنظر الى زميلها معصية خامسة، ومعاصي لا تعد ولا تحصى. فالاولى للمرأة والافضل لها والاوجب لها ان تجلس في الاقامة الدائمة التي اشار الله عز وجل اليها بقوله: وقرن في بيوتكن. نعم. يقول السائل: رجل عنده اولاد، ومات هذا الرجل في حياة ابيه، ثم مات ابوه بعده بفترة، فهل ابناء الرجل الذي مات اولا قبل ابيه هل يرثون ميراث ابيهم من جدهم؟ يرثون ميراث ابيهم ما لم يبلغ الثلث، فان زاد عن الثلث رد الى الثلث على قانون الوصية الواجبة. ما مدى مدى كراهة ارتداء البدلة للرجل وما مدى استحباب ارتداء القميص والسروال للرجل وجزاكم الله خيرا؟ البدلة للرجل ليست من لبس المسلمين اصلا، وانما هي اصلا من لبس الكفار، لبس الاعاجم دخل الينا حينما دخل الانجليز مصر، ففيها تشبه بالكفار. فمن لبس البدلة يقصد بها تشبها بالكفار وتفضيلا لزي الاعاجم والكفار على زي المسلمين حرم ذلك. ومن لبس البدلة او القميص والبنطال عادة وتقليدا كما يفعل الناس، او بلبس قميص بنطلون زي الناس، لا يقصد بذلك تفضيل هذه الكفار على هذه المسلمين، قال العلماء فيكره له ذلك ولا يحرم، يكره له ذلك. والحالة الثالثة من اضطر الى لبسها كمن كان موظفا فلا يدخل وظيفته الا بالبدلة، فهذا يباح له ذلك على قدر الضرورة، يباح له ذلك على قدر الحاجة، يعني يروح بالبدلة ويجي بالبدلة ماشي، لكن هو الان طالع لصلاة الجمعة من بيته، ما الداعي انه يلبس بدلة ويصلي الجمعة؟ لماذا لا يلبس القميص العربي الذي كان يلبسه حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ ما المانع؟ فينبغي الانسان ان يلبس مثل هذه الملابس الاجنبية للحاجة فقط. اما اذا كان موظفا، اذا كان عفوا صانعا يستطيع ان يعمل وكذا، اذا كان يستطيع ان يعمل بالجلباب فهذا جيد، واذا كان الجلباب يعوقه في العمل فلبس القميص والبنطال اثناء العمل ثم خلعه في غير اوقات العمل فهذا لا بأس به ان شاء الله تعالى. يقول السائل: ما حكم من نسي فرضا من فروض الصلاة حتى زال الوقت؟ من ترك فرضا من فروض الصلاة حتى انتهى الوقت، ان تركه ناسيا فليصلي وهو معذور او نائما، اما ان تركه متعمدا قال مش مصلي الظهر لحد من العصر يأذن، يكفر بذلك. من ترك فرضا متعمدا صلي قال مش مصلي، لن اصلي حتى يأتي العصر، وظل على عناده يكفر والعياذ بالله، نسأل الله الهداية. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اني احبك في الله، ما حكم الشراء او البيع من الموالد كمولد السيد البدوي وغيره، وما حكم التبرع لهذه الموالد والذهاب اليها من اجل الفرجة؟ احبك الله الذي احببت لفعله. الموالد اجتماعات قائمة على البدعة، فلا يجوز للإنسان أن يشارك في هذه الاجتماعات بأي نوع من أنواع المشاركة، سواء بالبيع أو بالشراء، أو أن يكون قائدا لسيارة فيحمل الناس إلى الموالد أو نحو ذلك، ولا يجوز أن يذهب لهيئة الفرجة ونحوها، لأن هذا إقرار منه لذلك المنكر، او الناس اذا رأوا هذا الملتحي يقف وسط المولد يقول له خلاص طيب ما الملتحيين مقرين هذا، فينبغي الانسان ان يبتعد، فان وصل هناك لحاجة او لضرورة ان يبين لمن يذهب معهم انه جاء لحاجة وليس له هدف غيرها، وهو لا يؤيد ذلك بل ينكره، والاولى الابتعاد عن هذا كله. نعم. يقول السائل: ذكرتم فضيلتكم في شريط كيف نعالج الانشغال في الصلاة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعد الانتهاء من صلاته كان يقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا اله الا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن بصوت مرتفع، فهل يجوز ان اقول هذه الكلمات سرا خاصة وان عامة الناس لا يعرفون ذلك؟ على كل حال هذه سنة اميتت، واول من اماتها الاخوة، انهم وجدوا الناس يختمون الصلاة بصوت جهري مرتفع بصورة مبتدعة، واحد يقرأ آية الكرسي بصوت مرتفع والناس تقرأ وراه، وواحد يقول سبحوا 33 والناس تكبروا احمدوا 3 والآخر ارفع يده وادعوا والناس تدعوا وراه، هذه الصفة بدع، فأرادوا أن يقضوا على هذه البدع، قالوا ختام الصلاة سرا والجار بختم الصلاة بدعة، قلنا ماشي، سكتوا الناس، بقى كل واحد بعد ما نسلم كل واحد يختم الصلاة سرا، لكن ينبغي اذا نهينا عن بدعة لا ننهى عنها ببدعة اخرى، لان ختام الصلاة ليس سرا. ختام الصلاة وارد فيه ثلاث كلمات جهرا والباقي سرا، اللي هي الكلمات المذكورات، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير او حديث زبير بن العوام لا اذكر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها خلف كل صلاة، يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يمد بها صوته يعني يجهر. وبهذا الحديث يفسر حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. واضح؟ الثلاث كلمات دول تحفظهم وتمد صوتك. واضح؟ الثلاث كلمات دول تحفظهم وتمد صوتك بيه، تجهر به. بس بشرط ما نجهرش جماعة مع بعض. كل واحد يقول لوحده. وبعد ما نقول نسكت ونختم الصلاة. الختام العادي المعروف. آية الكرسي والتسبيحات ونحو ذلك. يقول السائل شيخنا الكريم أكرمك الله، فليس كل كلامه تعالى قرآنا، فالتوراة والإنجيل والزبور ليست قرآنا، وأنا أسمع أن كلام الله صفة من صفاته، فما الحكم على التوراة والإنجيل والزبور وجزاكم الله خيرا؟ ماشي، وإحنا قلنا أن التوراة والإنجيل ليست صفة، لم نقل ذلك معناه ليست صفة. والحديث القدسي ما هو صفة، مش ربنا تكلم بالحديث القدسي، هذا كلام الله فنثبته له. لكن هل يجوز أن تأخذ التوراة والإنجيل حكم القرآن في القراءة بها بعد الصلاة؟ يجوز؟ لا يجوز أن احنا بعد الفاتحة وانا بنصلي نقرأ مقطع من التوراة ولا بالإنجيل، هذا هو المقصد. والمتعبد بتلاوات، هل يمكن أن أتعبد بتلاوة التوراة والإنجيل؟ بالطبع لا. نعم. يقول السائل ما حكم صلاة مأموم لم يدرك مع الإمام السجدة الأولى أو ركنا واحدا آخر أثناء الصلاة؟ لم يدرك السجدة الأولى يأتي بركعة بركعة كاملة. نعم. يقول السائل أنا صاحب تجارة وعندي مجموعة شيكات ومال خارج عند الناس كثير، فكيف أخرج زكاة مالي؟ صاحب تجارة تسأل لك يوم في السنة يكون هذا يوم الزكاة، وليكن مثلا هذا اليوم واحد رمضان، واليوم ده يكون بالأشهر العربية ولا يكون بالأشهر الميلادية، لأن الأشهر العربية أقل 11 يوم أو 12 يوم حسب اختلاف السنوات عن السنة الميلادية. وفي هذا اليوم تحسب التجارة الموجودة عندك في المحل مثلا ب10,000، ولك عند الناس 20,000، يبقى 30,000 لك ديون حالة، ديون حالة مش ديون لسه معتها مجاش، لا لك ديون حالة 20,000 يبقى 30,000، وعليك مثلا 10,000 بمحلات الجمعة الجملة يبقى 30,000 مقص منهم 10 يتبقى 20، تطلع على 20 دول ربع العشر يعني 2.5% يعني على 1,025 جنيه. والكلمة الثالثة أن المرأة إذا خرجت من بيتها ينبغي ألا تتكلم إلا لحاجة أو ضرورة، فرفع صوت المرأة في المسجد يدل على قلة حيائها وعلى ضعف تقواها وعلى ابتعادها عن ربها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن، أي إن لم تخرج المرأة متأدبة بالآداب الشرعية فبيتها خير لها من أن تأتي المسجد. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. توفي ابن في وجود والده، وهذا الابن له اولاد وبعد فترة توفي الوالد، فهل الابناء اولاد الراجل مات قبل ابوه ده بيورثوا؟ طبعا بيورثوا بالوصية الواجبة، ده هو بيقول يعني ده كلام صح. وهتكون الوصية الشرعية ام قانونية؟ ما الدليل الان؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ هو عاوز آية، هو ما بيش دليل الا من الآية ولا ايه؟ ده هيعمل لي زي المدمن حشيش بيقول لي انا مش مصدق ان الحشيش حرام اذا ما تجيب لي نص من القرآن. هذا كلام بالله عليك، ده يعني الاسس الاستشهاد الكتاب والسنة والاجماع. خلي بالك معايا هنا يا بني، الحقيقة فعلا كلمة الوصية الواجبة لا يعمل بها الا في مصر من العالم الاسلامي وبعض البلاد اللي اخذت بما اخذ. هذا الكلام يمكن تم بالتحديد في سنة حوالي 47، والعلماء اللي وضعوا هذا كتبوا فيه بقى مشروع الوصية الواجبة في كتاب موجود في السوق. في مقدمة هذا تجد الأدلة كثيرة جدا، لأن اللي قام بهذا الجهد علماء مجتهدون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. بالاستنباط، بالاستنباط بذل جهد واستخراج دليل، هذه معنى معالم مجتهد. شو بيبذل جهد ويتعب ويشغل يفتش النصوص عشان يطلع الدليل. تمام، الدليل بيقول ايه؟ بيقول بان الانسان من حقه ان يوصي في ثلث ماله، اليس هذا حديث؟ نعم. لما يموت الاب وما بيوصيش لولاد ابنه مع انهم اولاده ولا وصية لوارث، دول مش هيورثوا، ده ما بيورثوش لان دول اولاد الابن ومحجوبين من الميراث بالابناء بعمامهم، صح ولا لا؟ اجت العلماء فاستنبطوا الحكم بدليله وقالوا الرجل ده ما وصاش، احنا هنخليه يوصي رغم انفه، اعتبرناه موصي عشان خاطر اولاد ابنه دول اولاده يضيعوا يشوفوا عمامهم بيورثوا في جدهم وجدابوهم جد اب. الله، ازاي هو علشان خاطر ابوهم ما يقوم الجد يحرمهم؟ احنا اعتبرناه وصى، ولذلك دول لا يرثوا اكتر من التلت. عارف لو زاد نصيبهم عن التلت نعطيهم التلت بس. تفضل. بناء على موضوع الوصية، فالوصية شرعية وليست قانونية، ولكن القانون اعترف بها رحمة بأولاد الابن أو البنت اللي ماتت في وجود أبوه أو مات في وجود أبوه. مش الأبناء؟ أمال إيه؟ يطالبوه ويحكم لهم به. أي نعم، وهياخدوه حقا. احنا لما بنجي نقسم التركه بنعتبر ان الاب ده اللي مات، الاب الولد اللي مات موجود وبنعتله حقه، اذا كان حقه هيزيد عن التلت نخليه تلت، ونرجعه لاولاده نقول له يا حضرة الاولاد حقكم جدكم للذكر مثل حظ الانثيين تقسموا بينكم. نعم. يا سيد الفاضل، الوصية الواجبة شيء ثابت لا مفر منه. بقول لك ايش سائل العلماء كانوا على هذا العام كانهم حرموا على الناس؟ والله اللي بيفتي بهذا جاهل والعياذ بالله. شوف يا شيخ القانون ده مش يعني مخالف للشرع يا شيخ؟ يا سيدي قانون الوصية الواجبة شرعي يا جماعة، شرعي شرعي مستنبط من أدلة شرعية. عارف القرآن بيقول ايه؟ وإذا حضر كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ده دليل يا ابويا، ده الدليل. لما يجي يموت بقول له تعالى شوف أولاد ابنك أولاد بنتك دول وصلهم هنا، إزاي تحرمهم؟ ده حق. التلت رب العالمين جعل صاحب المال حر في تلت ماله بدون اذن الورثه اكثر من التلت لابد. قال لك الاب مات ولا نفذت الايه, تقوم الايه توجه الكلام لمين؟ للورثه. واذا حضر القسمه, الرجل مات وما وصاش وانتوا يا ورثه اتقوا الله. واذا حضر القسمه اولو القربى زي ولاد اخوكم ولاد اختكم واليتامى والمساكين فارزقوهم من, تفهم انها فوضى ولا ايه؟ اوعى تفهم ان يستطيع احد يتدخل في المواريث الا رب العالمين. الله واحد من سمع الفتوى يا شيخ كاد يتنازل عن نصيبه. بالمناسبة بالنسبة للكتب التي يذكرها المصنف, حبذا لو تقتني من كل باب كتاب واحد, كتابا واحدا. وبالنسبة لطلبة العلم يعني انا انصحهم واوصيهم بانهم لا يقتصروا على الكتب اللي بيدرسها فقط, يعني يقرأ كتب اخرى قراءات حرة, لان قراءة طلب العلم على اقسام. القسم الاول الحفظ اللي هو حفظ القرآن وحفظ احاديث, لازم يكون عندك منهج حفظ قرآن وحفظ حديث وحفظ متون ديت كل يوم. مثلا بعد الفجر تحفظ, مثلا ما كنتش حافظ القرآن تحفظ لك خمس آيات, تحفظ لك حديث مثلا من اللؤلؤ والمرجان أو من مختصر البخاري أو من مختصر مسلم أو على الأقل من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني النابلسي. أنا بنصح الطلبة يبدأوا به 450 حديث كلهم متفق عليه, يبقى ده اسمه الحفظ. تحفظ لك خمس آيات مثلا وتحفظ لك حديث واحد عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي, وتحفظ لك متن مثلا متن في التوحيد زي معارج القبول اللي هو سلم الوصول, او متن في الفقه زي البداية اللي انت شغال فيه, او العقيدة الطحوية, او اي متن. ده اسمه الحفظ. ده القسم الاول لازم يكون ماشي معاك كل اسبوع. نمرة اثنين الفهم, كتب الفهم زي اللي احنا بندرسها دي, بتفهمها تقراها مرة واثنين وثلاثة وتعنصرها وتكتب عناصرها تفهم. نمرة ثلاثة كتب السرد والجرد, كتب السرد والجرد زي ايه مثلا؟ زي تقرأ البداية والنهاية لابن كثير, تقرأ تفسير ابن كثير, تقرأ تفسير ابن جرير الطبري, دي كتب طويلة جدا. تقرأ مثلا كتاب سير اعلام النبلاء للذهبي, مجلدات كثيرة مش معقولة تقعد تحفظها ولا تفهم. فبتعمل ايه؟ بتقرأ كر كده, كر يعني في الساعة مثلا تقرأ لك 30-40 صفحة. اللي يعلق بذهنك خده وانت ماشي, ما يعلقش ما تعلقش, ماشي ماشي امورك, لان العلم قصير, الوقت العمر قصير والعلم غزير غزير جدا. انه تفضل جاهل طول عمرك خمسة كتب اللي قرأتهم. اقرأ بس في حاجة هتعجبك مثلا في سير اعلام النبلاء, يكون معاك دفتر كده اللي هي الفوائد, تكتب كده قصة جميلة عن حسن الخلق وتكتب ايه سير اعلام النبلاء صفحة كذا. يمكن بعد 10 سنين وانت بتحضر خطبة تقول يا كان في قصة عن حسن الخلق, ارجع ترجع لكتاب الفوائد يرجع لك اللي بتاعت اخدها. واضح؟ اسمها قراءة السرد. اسرد تقرأ على طول كده في الساعة 20-40 صفحة. تعمل تنظم نفسك في الاسبوع اما يوميا او اسبوعيا. وقراءة الحفظ تبقى والذهن خالي والبطن خالية زي بعد الفجر او بعد العصر. وقراءة الفهم كذلك. اما قراءة السرد ديت اما بعد الظهر وانت تعبان كده, او بعد العشاء وانت يعني متعة في اوقات الراحة, ماشي. وما تشغلش بالك بقراءة الجرائد والمجلات والكلام الفارغ ده, لان عمرك قصير جدا مش هتقدر تجمع كل ده. حد عنده اي استفسار؟ كل السائل رجل ترك القراءة بعد الفاتحة عامدا او سهوا, هل يسجد للسهو ام لا؟ رجل قرأ القراءة, ترك القراءة بعد الفاتحة عامدا, يكره له ذلك وصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو. ساهيا يستحب له السجود للسهو. نعم. يقول السائل قلتم فضلتكم في بيع الذهب بالذهب في بيع الذهب بالقسط لا يجوز وهو يد بيد, لو سمحت الدليل على ذلك وجزاك الله خيرا. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد. والعملة الجنيه اللي معانا الآن اسمها عملة بدلية، كان زمان اسمها عملة ذاتية. الدينار كان زمان أيام الجنيه الذهب، الجنيه يساوي جنيه، تكعبله وتلغبطه وتطبقه وتبيعه يجيب لك جنيه، تمام. لكن العملة معانا دلوقتي عملة بدلية. الورقة اللي هي 100 جنيه حقيقتها ما تساويش 5 أبيض ولا 3 أبيض، ورقة ما تساويش ليه، لكن هي ايه؟ بدل عن 100 جنيه. ولذلك كان زمان جنيه ذهب، الناس بتعامل بجنيهات الذهب. فبدأ الغطاء الذهب مش هيكفي، فعملوا ايه الانجليز لما دخلوا مصر؟ عملوا حاجة اسمها ايه؟ الغطاء الذهبي. قالوا اللي معاه فلوس يجيبها ونحطها في البنك. بدأوا يحطوا الفلوس في البنك، حطوا مثلا 1000 جنيه في البنك ذهبي، طلعوا مقابلهم 1000 جنيه ورق، وكتب عليه كده: يعطى حامل هذا الصك جنيها ذهبيا عند الطلب. يبقى الجنيه الورق بدل عن جنيه ذهب. كانت بتكتب دي الاول. وبعدين لقوا الفلوس مش هتكفي، فبدأ يعوم الجنيه، بدل جنيه الذهب يطبع ورقتين جبالة. يبقى يعطى هذا اتنين، يعطى حامل الجنيه دي نص جنيه ذهبية، وبدأ يطبعوا 4 على الجنيه، وهكذا لحد ما الجنيه دلوقتي بقى بكام؟ بكام؟ مش عارف 1600 جنيه ولا ايه؟ بدأت تعوم قيمة الجنيه تعوم. طيب الانجليز لما قعدوا يعملوا محاوراتهم دورات ويلا يطلعوا من مصر، عملوا ايه بقى؟ جملة فين بدأوا يلفوا، يقولوا اللي يبيع الجنيه الذهب ما وخلتك ستيته ما يعجبهاش الكلام بتاع الانجليز دي. قالت لا، يدونا شوية ورق وإن لا والله. ولا بدأوا يطلعوا الفلوس اللي معهم، جابت البرنية وحط فيها شوية ترسة ولا شوية ردة، وحطت فيها الجنيهات الذهب فوق بعضها. اما تشوف الموضوع ده هيوصل له ايه؟ كان واعيين يعني. فبدأ الانجليز يلفوا ويطوفوا ويقولوا ايه؟ اللي يبيع جنيه ذهب نشتريه بجنيه وخمسة ابيض، يعني جنيه واتنين قرش ونصف. فبدأ الناس يقولك يلا الجنيه بجنيه وخمسة ابيض، يعني خمسة ابيض دي كانت حاجة يعني، يعني انت تشتغل طول النهار بقرش احمر. قرش احمر يعني يعني نصف ساعة، يعني خمسة ابيض تشتغل بهم 5 ايام، 5 ايام شغل تمام يعني. الجنيه بجنيه وخمسة ابيض. بدأ الناس يطلع لحد ما لموا معظم الذهب اللي مع مصر، اللي مع مصر، وطلع ومشوا وسابوا بقى الجنيه يعوم ولا يروح ولا يجي. المهم ده اسمه الفلوس اللي متعامل بها عمله بدليه عن الذهب، كان احنا بندفع ذهب بذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذهب بالذهب ايه؟ يدا بيد. فهمت؟ ماشي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أمي كبيرة في السن وهي عندنا أعلمها التشهد الذي تقوله في الصلاة تنسى بعضه وتقول خطأ، فهل يجوز أم لا؟ وهل تقرأ بدلا من التشهد من القرآن أم لا؟ ينبغي أن تصبر مع أمك، يعني علمها التشهد مثلا في شهر، كل يوم علمها كلمتين: يما ما شاء الله عليك، انت ولية كويسة وطيبة واخلاقك حلوة خالص، ناقص عليك حاجة واحدة بس عشان تدخل الجنة، صحح صلاتك. النهاردة ان شاء الله هنحفظ التحيات لله. يلا قولي وراي: التحيات لله. تحفظ النهاردة التحيات لله، وبكرة والصلوات والطيبات. بكرة كده بتقولي وتكرها مرة واحدة، قولي، تقول يا ابني بنت، تقول امي بتنسي. لا، انت صبرت معاه. انا على يقينك لو صبرت معاه اسبوع واحد بس هتحفظ التحيات. ان ده تصحيح للصلاة يا عم الحاج، ده انت يجب عليك انك تسيب شغلك وتقعد تصحح لها صلاتها. فان كانت امرأة لا تستطيع ان تحفظ، تقول لها التحيات لله، بعد ساعتين تنساه. تعمل ايه؟ تقول بعد التحيات سبحان الله، بدل التحيات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ان هذا ثابت باسناد صحيح من حديث المسيء في الصلاة. نعم. يقول السائل: هل بقعة الأصابع تبطل الوضوء أم حرام فعلها في المسجد؟ هذا السؤال كثير التردد بين الناس. فرقعة الأصابع لا تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة، وإنما فرقعت الأصابع. العلماء على قولين: القول الأول أنها تكره في المسجد في كل وقت قبل الصلاة وبعدها، والقول الثاني أنها تكره قبل الصلاة سواء كانت في المسجد أو للقادم إلى المسجد، وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، إلى آخر الحديث. نعم. يقول السائل: هل يصلي ركعتي سنة الفجر من استيقظ في وقت الكراهة بعد صلاة الفجر، وما هو ضابط هذا الوقت من أوقات الكراهة؟ نعم، إذا استيقظ وباقي على طلوع الشمس مثلا نصف ساعة يؤذن لنفسه، ثم يصلي السنة، ثم يقيم الصلاة، ثم يصلي الفريضة. نعم. يقول السنايم: تحسب لك ازاي وانت نايم؟ اذا كنت مهملا فلا تحسب لك، اما اذا كنت قد اتخذت الاسباب الشرعية، فرحت عليك نومة، يعني مثلا كل 3-4 شهور تروح عليك نومة مرة، ماشي، يبقى تحسب وانت معذور. نعم. يقول السائل: انا شاب معي مبلغ 3000 جنيه جمعته على فترات متفاوتة على مدة 2 عامين، فهل يجب علي اخراج زكاة ام لا، مع العلم اني اريد الزواج؟ من اول ما بدأ في ايدك 600 جنيه تبدأ تحسب وتخرج عليهم الزكاة على غلبة الظن. في السنة الاولى مثلا بقوا 1500، يبقى تطلع على 1500 ربع العشر 2.5 جنيه، والسنة الثانية بقى 3000، طلع 3000 ربع العشر، وهكذا. نعم. يقول السائل: هل يجوز لأي أحد من الأمة أن يسأل الله بوجهه الكريم، وهل يجوز له أيضا أن يقسم على الله عز وجل؟ طبعا لك أن تسأل الله بوجهه الكريم، بل ثبت ذلك في السنة، لكن تسأل الله عز وجل بوجهه الجنة، تسأل الله بوجهه الجنة وأن يعيذك من النار. نعم. وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. نعم. يقول السائل: هل يجوز قراءة الإمام في الركعة الأولى بسورة البروج مثلا، وفي الركعة الثانية بسورة من السور التي سبقتها كسورة النبأ مثلا؟ نعم، يجوز هذا، يجوز مثل هذا التنكيس في القرآن على 3 أنواع: التنكيس في الصور، وهذا جائز لثبوت صحيح مسلم، والتنكيس في الصورة نفسها، يعني يقرأ في الركعة الأولى من آخر البقرة أو في الثانية من أولها، وهذا يقرأ، والتنكيس في الآية، في الآيات، يعني في الآيات، يعني نكس الآية من آخرها إلى أولها، وهذا يحرم. نعم. يقول السائل: أرجو توضيح حكم الأكل في المسجد، وهل هو في حالة الضرورة فقط، وما حكم التسالي؟ الأكل في المسجد، وما حكم التسالي؟ التسالي يعني وكاتب الترمي في الحياة دي الاكل في المسجد، اذا كان ذكر بط الصحابة والناس تواتر عليك، بشرط ان تحافظ على ارض المسجد، واضح؟ لكن مش تجيب بقى سمك وتزفر المسجد وتبقى العملية ريحتها مش مظبوطة، لا بلاش الموضوع. واكل التسالي في المسجد، التسالي يعني ليه؟ اللب والكاراتيه والكلام ده، ايوه ماشي، من حيث الاباحة مباح، لكن انت عبد الله جاي المسجد تذكر وتسبح وتهلل وتتضرع الى الله عز وجل، مش فاضل اللب، خلي اللب خارج المسجد. وان كنا لا نستطيع ان نقول ان هذا محرم، لكن نقول الاولى ترك مثل هذا خارج المسجد. وبالنسبة للنساء اللي بيصطحبوا اطفالهم معهم في المحاضرات، وتلاقي الواحدة جايبة طفلها وجايبة له كاراتيه ولب ومش عارف ايه، والواد عايز يديله كاراتيه، والواد يجري من اول الجامع لاخر الجامع، تقوم تجري وراه، والشيخ عم بيقول: يا ايها الناس اتقوا الله، وهي عماله تجري ورا ابنه، نقول لها: الافضل لك انك تجلسي في بيتك، ولا تشوش على المسلمات في المسجد، فان هذا لا يجوز، ويحرم على المسلم ان يشوش على اخيه في المسجد. نعم. يقول السائل: هل اصحاب المعاصي كتارك الصلاه او المدخن ليس لهم غيبه؟ هل أصحاب المعاصي كتارك الصلاة أو المدخن ليس لهم غيبة؟ قيمة يعني ليس لهم غيبة؟ غيبة؟ هل يغتابوا يعني؟ غيبة شيخ، الغيبة والنميمة يعني؟ أي نعم. غيبة بكسر الغين، وغيبة خطأ، غيبة يعني واحد غاب عن وطنه، تمام؟ فلو خطبت خطبة عن الغيبة كل كلامك ما ينفعش، انما عن الغيبة كسر الغاء. ماشي. لان الغيبة اسم هيئة والغيبة اسم مرة، ومثلها الحيرة والحيرة. الصحيح الحيرة، والحيرة اسم بلد معروف. ومثلها ايضا الغيرة والغيرة. الغيرة هي الحمية على الدين، والغيرة اللي بتلزق، عارف اللي بتلزق دي اسمها الغير. انا سمعت واحد خطيب خطب خطبة كلها عن الغيرة لحد ما لزق الجمع في بعض. فهل ليس لفاسق غيبة؟ الجواب كلا، ان للفاسق غيبة وانت ستحاسب عليه، ولكن يجوز ان تذكره بما يكره عند من يستطيع ان يغير منه هذا الفسق او هذا الظلم او نحوه. والمستشار مؤتمن. واضح. انما واحد ما بيصليش، ايه المنع؟ ما الفائدة العائلة عليك لما تقعد تمارس تقول فلان ما بيصليش وما عادش يصلي وكان ملتزم وحلق لحيته وثاب وعمل؟ ما الفائدة؟ هياخد من حسناتك يوم القيامة. انما تروح لابوه وتقول ابنك ما عادش بيصلي وما عادش بكذا وصفته كذا وكذا وكذا. لان الشيخ النووي ذكر ست حالات تجوز فيها الغيبة، والشوكان رد عليه في رسالة رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. يقول السائل: ما القول الفصل عندكم في حكم صلاة حاسر الرأس مع تنبيه الإخوة على سنة تغطية الرأس المهجورة؟ الصلاة حاسر الرأس يعني خلع راسه مباح، مباح جائز، لكن الأولى والأكمل والأحسن أن يصلي الإنسان مغطي الرأس. يقول: رجل وقع في يمين مرة واحدة فأعطاني 20 جنيها لأطعم مسكين، فماذا أصنع؟ 20 جنيه تطعم مع 10 مساكين، 10 مساكين تشتري. نعم. يقول السائل: ما حكم الاعتكاف الجماعي؟ اصبر اما وانا لسه قلت حاجة. تطعم 10 مساكين تشتري 10 كيلو رز ابيض بكام؟ ب8 جنيه. ماشي. قول ب10 جنيه الكيلو مثلا، بجنيه. عاوزين غموس، تشوف ال10 جنيه اللي فاضلة دي تجيب كام؟ اذا قلت تجيب كيلو لحمة ماشي، ما تجيبش كيلو لحمة انزل شوية تجيب كيلو سمك ماشي، ما تجيبش سمك انزل شوية تجيب كيلو بطاطس او 2 كيلو بطاطس ماشي، وال10 كيلو رز ابيض دول وال2 كيلو بطاطس توزعهم على 10 افراد يأكلون، يعني يأكلون يعني رجل وزوجته واولاده، ما تعدش اللي بيرضعوا اللي بيأكل 5، ندلهم 5 كيلو رز ابيض وكيلو بطاطس مثلا او كيلو سمك، واسرة مثلهم 5 و5 او 6 و4 او 3 و3 و4، يعني المهم الا يقل العدد عن 10 وجبة واحدة. نعم. يقول السائل: ما حكم الاعتكاف الجماعي؟ يعني الاعتكاف الجماعي كل شوية مع بعض؟ ماشي، لا بأس اذا كان هؤلاء المعتكفون، اذا كان هؤلاء المعتكفين يتعاونوا على البر والتقوى، ولهم رئيس، يعني لهم رجل يسمعون كلامه، يقرأوا قرآن، يقرأوا قرآن، اذكروا الله عز وجل، يذكروا الله، ممنوع حد يضيع وقت، احفظ لسانك انت وهو يحفظ لسانه، لان هذا هو الغرض والهدف من الاعتكاف. يبقى لا بأس انهم يعتكفوا مع بعض، يناموا مع بعض، ويقرأوا قرآن مع بعض، ويقوموا يصلوا جماعة مع بعض، ويقول اذكار الصباح الى اخره والحديات، ويقرأوا علم مع بعض، لا بأس. لكن اذا كان الاعتكاف الجماعي حكايات وروايات وسهاري وحداويت وكلام من ده، فليس هذا هو الغرض من الاعتكاف. نعم. يقول السائل: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الجلالة وشرب لبنها، فما حكم اكل الدواجن التي تربى مع الماشية وقد تأكل من فضلات هذه المواشي؟ الجلالة في تعريفها ليست كل ما تأكل قذارة كما يظن البعض، انما الجلالة هي التي اكثر على فيها القذارة. يعني لو دجاج امك بتعلفه وتحط له حبوب وحاجات وبياكل، لكن احيانا ممكن ياكل قذارة، احيانا ليس جلالة، انما الجلالة اللي اكثر على فيها، يعني يعيش على القذارة معظم حياته. نصف أكله فأكثر قذار، هو ذا الجلال. فإذا كان الجلال بهذه المثابة تحبس 3 أيام الدجاجة حتى تأكل لحما طاهرا فتغير لحمه. الدجاج اللي بيستوردوه بيحطوا له بيسموها ايه مركزات، المركزات دي في مركزات سمكية، مركزات سمكية لا بأس بها لان السمك طاهر، بيفركوها ويعملوها ماشي. الاشكال في المركزات الاخرى زي الدم ونحن الدم المسفوح اللي هو بيجيبوه من المجازر جاف ويحطوه، او عظام الحيوانات او نحو ذلك. فنحن نقول هذه المركزات اللي هي العظام والدم كم تساوي؟ سألت بعضهم لقيت المركزات كلها 5%، منها تقريبا 1.5% 1.5% اللي هو الدم، ها 10% مركزات 10%، بس يقول في مركزات فول صويا الدم والسمك 10%. طيب قول السمك 5% والدم 5%، ماشي. فهل هذه تسمى جلالة؟ تسمى ولا لا؟ لا، احنا قلنا الجلالة في تعريف الفقهاء ايه؟ ما كان اكثر على فيها النجاس 5% 10% 20% لسه مش اكثر، اكثر يعني فوق 50%، ماشي. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وكانت هذه اسئلة درس اصول الفقه في 18 صفر 1422 للهجرة، و 12/5/2001 من الميلاد.